لا يمكن أن تقبل إلا إذا قبلها الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم زلفة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ومع ذلك قراءة القرآن لا تقبل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المقبولين غير خزايا ولا نادمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه وغفر الله لك ولوالديك. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل الجلوس بعد الفجر وقراءة كتب العلم يحصل على الأجر أم يشترط قراءة القرآن وذكر الله وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمكوث الإنسان أو المصلي بعد صلاة الفجر إذا صلى في جماعة لينال فضل الحج والعمرة التامة محله أن يكون في ذكر الله، لقوله: ثم قعد يذكر الله. وقراءة كتب العلم ومدارسة العلم من ذكر الله، فكونه يقرأ القرآن أو كونه يتعلم أو يراجع شيئا من العلم فإن هذا يشمله الفضل، بل إنه من أعظم الفضل، لأن طلب العلم من أعظم القرب لله سبحانه وتعالى، ومدارسة العلم عبادة ومذاكرته عبادة، فلا تخرج الإنسان عن الشرط، بل إنه يتحقق فيه هذا الشرط. فلو أنه جلس بعد صلاة الفجر يراجع حفظه من القرآن، أو جلس بعد صلاة الفجر يقرأ في أحاديث يحفظها، أو جلس بعد صلاة الفجر يراجع باب من أبواب العلم في الفقه وفي الأحكام ليضبطه، فإن هذا كله يدخل في عموم ذكر الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: إذا بال الصغير أكرمك الله في سجاد الغرفة ثم مشى على بوله شخص وهو لا يدري وسار في نواحي الغرفة، فكيف يكون تطهير السجاد أثابكم الله؟ إذا كان البول رطبا أصابته القدم ثم انتقلت هذه القدم برطوبتها إلى موضع آخر تشرب النجاسة فهو نجس، جميع ما وطئته بقدمه، هذا أصل. هذا إذا كان الصبي قد فطم. أما إذا كان الصبي لم يفطم فهذا أمره أخف التطهير، يكفي فيه النضح والرش. أما إذا كان قد فطم وبال ووطئ بوله إنسان أو حيوان ثم انتقل هذا الوضع إلى أي موضع فإنه يحكم بالتنجيس بالانتقال، هذا ما ليس فيه إشكال، كثر أو قل، وبناء على ذلك يحكم بانتقال النجاسة في كل موضع وجد أثر النجاسة فيه سواء قل أو كثر، فيلزم التطهير فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الذي يحتلم في المسجد يخرج على الفور، لأن الله تعالى يقول: ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على التقدير بمواضع الصلاة، يكون قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، أن الجنب يحكم بجوازه إذا كان مرورا بالمسجد، في قول بعض أئمة السلف رحمهم الله. أما الأصل الشرعي أنه إذا كان معتكفا نائما في المسجد أو كان نائما في المسجد ثم احتلم أثناء نومه فإنه يقوم مباشرة ويخرج من المسجد إذا استيقظ ووجد أثر الاحتلام، كما تقدم معنا في كتاب الطهارة بيانه أنه لا يدخل المسجد جنب ولا حائض. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالمسجد ناولين الخمرة، قالت: يا رسول الله إني حائض. انظر كيف أم المؤمنين كانت حائضة، معناه أن عليها الحدث الأكبر، فقال لها: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، معناه أنهم كانوا يعلمون أن المحدث حدثا أكبر الأصل فيه عدم دخول المسجد، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لأنه قال ناوليني، فالدخول للجزء وليس للكل. وأما قول بعضهم إن حيضتك ليست في يدك، المراد أنه ليس بيدك أن ترفعيها، فهذا مجاز. والأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفه إلى المجاز، هذا ليس بحمل ليست في يدك أي ليس بوسعك، هذا معنوي. أما الحقيقي ليست في يدك، ويقول لا ناوليني، فإذا لا وجه للصرف عن الظاهر، ناوليني بيدك، أن دخول الجزء ليس كدخول الكل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، قالت إني حائض، كان يقول لها وما الذي يمنعك ولو كنت حائض، لماذا لا تدخل؟ فدل على أنه أقرها عليه الصلاة والسلام، وبين لها أن دخول الجزء من المحدث حدثا أكبر ليس كدخول الكل، وهذا واضح. ولذلك استدل به جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الحائض والجنب والمحدث حدثا أكبر لا يدخل المسجد، والله تعالى أعلم. يقول: هل من نصيحة لمن كان أهله يثبطونه عن طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟ من نعم الله على كل من يطيعه وعلى كل من يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى أنه لا ينال من حكمة الله عز وجل أن كل من يريد أن يطيعه وينال مرضاته لا ينال ذلك حتى يدفع الثمن بتوفيق الله عز وجل له. فالجنة لا تنال بالتشهي ولا تنال بالتمني، بل إنها محفوفة بالمكاره. فإذا كان العلم طريقا إلى الجنة فمعناه أن طريقه مليء بالمكاره، وهذه المكاره يجدها الإنسان في نفسه من نفس أمارة بالسوء، ويجدها من الخلق من شياطين الإنس والجن من المثبطين والمخذلين والمرجفين والمشككين والمتهمين والمسفهين لرأيه والمستهجنين بعمله، فهذا كله من بلاء الله لوليه وعبده. يغفر بهذا البلاء ذنبه، وتكفر به خطيئته، وترفع به درجته. ولذلك جعل الله العلم وسبيل العلم الذي هو ميراث النبوة، وما أدراك من النبوة؟ النبوة والأنبياء إذا تصفحت كتاب الله وجدتهم عاشوا حياتهم يستهزأ بهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا. فإذا لا بد أن يستهزأ بك كما استهزئ بالذين من قبلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. فيستهزأ بكل من تلبس بهذا العلم، يستهزأ به في قوله، ويستهزأ به في عمله، ويستهزأ به في فكره وهو على الحق وعلى الهدى، حتى إنه يشكك حتى في إيمانه. بل إن الأنبياء شكك في عقلهم، ووصفوا بالجنون، ووصفوا بالسحر، ووصفوا بالإفك وبالكذب، وماتوا وهم السادة الأئمة كما عاشوا سادة أئمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم إلى يوم الدين. أخي في الله اصبر وصابر ورابط، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنك تعامل الله ولا تعامل خلقه، وترجو ما عند الله ولا ترجو من الناس شيئا. بهذا الاستهزاء تعرف حقارة الدنيا، وبهذا التثبيت والتخذيل تعرف قيمة العلم الذي تطلبه. فأنت إذا رأيت الشمس ورأيت الحقيقة فلا يشككك فيها أحد، أنت ترى كلام الله وتسمعه، ترى هذه الحقائق والدلائل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها الهدى وأنها الحق الذي لا باطل فيه، وأنه الصواب الذي لا خطأ ولا خلل فيه. ما دام استبان لك صراط الله تنصب وجهك للحي القيوم. الذي أوصيك به أن تتمسك بدين الله فتمضي في وجهك وفي السبيل الذي اخترته لسعادتك في الدين والدنيا والآخرة. وإذا مضيت لوجهك لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا من خلفك، بل انصب وجهك وأسلم وجهك لله، وكن محسنا حتى تلقى الله. مسألة أن يستهزئ بك أحد، مسألة أن يسفه رأيك أحد، أن يستخف بك أحد، هذا لا تلتفت إليه. إنا كفيناك المستهزئين. فكما كفى الله الأنبياء يكفي ورثة الأنبياء. ولذلك قال الله عن نبيه موسى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال بعض العلماء: إن الوجاهة بعد البلاء والصبر، فمن يريد أن يكون وجيها عند الله فإنه إذا ابتلي بالناس صبر حتى يكون وجيها عند الله. وقيل وجيها عند الله لأنه سأل الله شيئا فأعطاه فسأله أعظم ما يسأل بالنسبة، قال: اجعل لي وزيرا من أهلي، وهي النبوة، فسأل النبوة لأخيه وشفع بالنبوة لأخيه فأعطاه الله ذلك فكان وجيها عند الله. لكن من موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاصبر رحمك الله، يستخفون بك ويثبطوك، منهم من يثبط حتى من طلبة العلم، يقول لك: تجلس مع الشيخ ما تنتهي من الكتاب إلا بعد 5 سنوات، يريد وجبة مستعجلة. تعرفون وجبات العلم المستعجلة؟ في بعضهم يقرأ كتاب الطهارة في 2 يوم، وبعضهم يحرص على أنه ينتهي منه، ما يريد، يريد أن ينتهي من العلم في 1 ليلة. فتجد يثبطك حتى ولو أردت أن تقرأ على شيخ يريدك أن تضبط العلم، تحفظ القرآن، قد تحفظ عنده في 4 سنوات 5 سنوات، يقول: تجلس 4 سنوات حتى تختم عند هذا الشيخ. هؤلاء لا تلتفت إليهم، التفت إلى الشيء الذي تحصله، وما تجدهم من مرضات الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك تطلب العلم تلتفت أمامك وتنصب وجهك للحي القيوم وتجد وتجتهد وتثابر. فكل المثبطات في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال لا تلتفت إليها، بل إنك في بعض الأحيان تعيش في زمان مليء بالفتن، قل أن تجد أحدا يسأل عن مسألة أو يستفتي، فيأتيك الشيطان ويقول لك: أنت تطلب العلم وما عندك أحد يسأل. والله لئن انصرف الخلق ليسخرن الله من يطلب العلم على يديك. وقد يجلس بين يديك رجل واحد يطلب العلم يصير بأمة ويعلم الناس الخير، فيكون جميع من علمه في ميزان حسنات وأنت لا تدري. العلم فتوحات وخيرات وبركات، فإياك أن يثبطك أحد عنه، وهو سلعة الله الغالية، وهي السلعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طريق إلى الجنة. فضمن الله لكل من طلب العلم مخلصا لوجه الله، أولا يطلب علم حق من عالم يرضاه حجة بينه وبين يدي الله، وثانيا يخلص في طلبه للعلم، وثالثا يصبر. هذه الثلاثة الأمور يحصلها في العلم فإنه يسلك طريقا إلى الجنة شاء أم أبى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم أدخله الله الجنة، لا، من سلك طريقا، ليس كل العلم بل طريقا من طرق العلم. انظروا فضل العلم وشرفه. ضمن الله لمن سلك هذا الطريق أنه ينتهي به إلى الجنة، فما بقي إلا أن تختار الطريق الذي يرضي الله، يكون طريق علم بحق، وتخلص فيه لوجه الله، وتصبر. تأتيك المصائب في جسدك من الأسقام والأمراض والعلل، والله إن طلبة، إني أعرف من العلماء ومن طلبة العلم من كانت تصيبه الأمراض والأسقام ولا يقوم إلى درسه، سواء هو شيخا أو طالبا، إلا وهو بحالة لا يعلمها إلا الله، وما إن يجلس حتى يذهب الله عنه كل شيء، فيعيش في العلم وكأنه في صحة العلم وعافية العلم وهو مريض ولا يحس بشيء من مرضه. رفع الله بالعلم أقدار أهل العلم، ولا تزال بركات وخيرات عليك إن كنت تطلب العلم فتجد المثبطين، فأجرك عند الله أعظم ممن يطلب العلم ولا يجد مثبطا. وإن كنت تطلب العلم فتجد السقم والألم في جسدك وبدنك، فأنت أعظم عند الله أجرا ممن طلب العلم في صحة وعافية. وإن كنت تطلب العلم وأنت فقير مدقع مديون مهموم مغموم، فأجرك عند الله أعظم ممن هو شبعان ريان في غنى وعافية. وإن كنت درجات عند الله عز وجل، ولكل درجات مما عملوا، وما خرج عبد من بيته يريد وجه الله ولا من مدينته ولا من قريته يريد وجه الله وهو يمضي إلى حلقة من حلق العلم أو إلى درس من دروس العلم يستفيد شيء فيه شيئا لدينه ولأجل أن يعلم الناس يعمل بهذا العلم ويعلمه الناس إلا فتحت أبواب الرحمة في وجهه. ولكن الشيطان قاعد بالرصد فجميع هذه الأمور يغيبها عنك ويجعل العلم كأنه ضيق وكأنه هم وكأنه غم. فارتفع بنفسك وارتقي في طاعة ربك وتنافس مع المتنافسين واسع إلى مرضات الله، إنها نعم. فقد تعيش في زمان تستطيع أن تجلس فيه في حلقة العلم، فقد يأتي زمان نسأل الله أن لا يبتلينا بذلك لا تجد فيه حلقة علم. أدرك العلم قبل أن يفوتك ولا يثبطك عنه أحد، واخشع عن نفسك هذه الغشاوة وهذا الكدر الذي يحول بينك وبين جنة الله ومرضاة الله. فليس هناك شيء تطلبه أعظم مما هو أمام عينيك من هذا العلم الذي هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد عرف السلف الصالح ذلك حينما تغربوا عن الأوطان وفارقوا الأحبة والإخوان في زمان كانت فيه الأكدار والفتن والمصائب والمتاعب، فكابدوا ذلك كله لمرضاة الله. فالله وحده الذي يعلم ما كابدوه وما عانوه، وهم اليوم في قبورهم ينعمون، وهم اليوم في قبورهم تغشاهم الرحمات وترفع لهم الدرجات بفضل الله ثم بصالح ما خلفوا للمؤمنين والمؤمنات. لن تخلف وراء ظهرك شيئا أزكى ولا أطهر من هذا العلم ولو علمته لواحد. ولا تيأس ولا تجبن ولا تضعف ولا يصيبك الخور، ولا عليك من كلام الناس، عليك من إرضاء رب الجنة والناس. وارتقي في طاعة الله واسم بنفسك إلى مرضاة الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، اغفر لنا فيه خطأنا وخللنا واجبر به فيه كسرنا ونقصنا. أنت وحدك ربنا لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل خطأ وخلل لا يرضيك عنا في أقوالنا وأعمالنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم كبل نقصنا واجبر كسرنا واستر عيبنا وارفع درجتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك في هذا العلم أعلى الدرجات. اللهم أوجب لنا في هذا العلم أعلى الدرجات. اللهم كفر به خطايانا، اللهم كفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا وفرج به كروبنا. اللهم ارفع به درجتنا، اللهم امح به خطيئتنا. اللهم ما كان من نقص فكمله، ما كان من كسر فاجبره. يا من يجبر المكسورين، يا من يرحم المستضعفين، أنت الله لا إله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل في السلك القضائي وأصلح في بعض القضايا وأدفع فيها بعض المال، وأحيانا نقترض من أجل ذلك، فهل يحق لي الأخذ من الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأن يثقل في الحسنات ميزانك وأن يكفر أمثالك. القاضي الموفق الذي يشفق على المسلمين ويحرص على الصلح بينهم ويحمل بين جنباته قلبا رحيما رفيقا بالمسلمين، لا شك أنه ينال الخير الكثير، لأنه تعرض عليه قضايا لا يقف عند حد الفصل بين الخصومات حتى يتجاوز إلى شراء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فيبيع نفسه من أجل أن يشتري مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل إذا اتقى وأصلح وأراد ما عند الله جل جلاله. ولذلك ندب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصلح بين المتخاصمين قبل الفصل، وأنه آكد من الفصل في الخصومات كما في كتابه المشهور في القضاء الذي كان يسميه العلماء بكتاب السياسة الذي بيّن فيه سياسة القضاء وشرحه الإمام القيم في كتابه النفيس أعلام الموقعين، بيّن أهمية الصلح. الصلح بين المتخاصمين أمره عظيم، والقاضي مع كونه قاضيا هناك من القضاة من يبلغ أعالي الدرجات من مرضات الله سبحانه وتعالى، فتجده مع ما حباه الله من العلم والبصيرة والفصل في الخصومات تجده أبا رحيما شفوقا على الناس مشفقا على الناس، ويبحث عن كل شيء فيه خير لهم. وكم من قضاة كانوا في القرى والمدن ملكوا بإذن الله قلوب الناس بالإحسان، وانتشرت في الناس محبتهم وبلغوا المنازل العلى، ولما ينتظرهم عند الله أعظم وأجل وأسمى. القاضي حينما يحرص على أن يصلح بين المتخاصمين هذا لا شك أنه فضيلة عظيمة، لكن ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية التي لا تمس حرمة القضاء وهيبة القضاء. فالأصل في القاضي أنه يردع الظالم عن ظلمه ويوصل المظلوم إلى حقه، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن هدفه أن يعين المظلوم للوصول إلى مظلمته، فهذا هو الأساس في القضاء. ثم ما بعد ذلك من المهمات التي يكون فيها التواصل مع الناس والإحسان إليهم بشرط ألا يمس هذا الأصل، ألا يمس هيبة القضاء، لأنه لو كان القاضي إذا ترافع الناس إليه الأصل فيه أنه بمجرد أن يترافع أن يفصل بينهم بالحق وأن لا يلجأ إلى الصلح الأصل. لماذا؟ لأنه سيف الحق الذي يميز الله به الظالم من المظلوم، فإذا أصبح المظلوم يجد حقه عند القاضي اطمأن الناس للشر وسكنوا، وأصبح الظالم على خوف ووجل أن يؤذي الناس أو يتعرض لهم لعلمه بأن سيف الحق سيطاله. فإذا أصبح يصلح فإن هذا يضيع حق المظلوم، ولذلك قال الناظم: والصلح يستدعي له إن أشكلا حق وإن تبين الحق فلا، والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام. لو كانت المرأة تتظلم فإذا جاءت عند القاضي قال لها اصبري واحتسبي واصبري واحتسبي واصبري واحتسبي، الجلسة الأولى والجلسة الثانية بعد شهر شهرين اصبري واحتسبي، هذه صاحبة حق، ما تماطل ما تؤخر. الصبر والاحتساب هذا مهمة الواعظ، مهمة الفقيه، مهمة الناصح، لكن إذا وصل الناس عند القاضي يريدون حكم الله وشرع الله فيفصل بينهم. بعد الفصل وبعض بيان أن هذا له حق وهذا حق، يقول مثلا لصاحب الحق: هلا أحسنت إلى أخيك ومع ذلك أوصيك بأن تتنازل عن بعض حقك وأن تسامح أخاك وأن وأن، إذا وسع الأمر ذلك. لكن في الأصل والأساس أن القضاء له هيبة وله حرمة لا تمس على حساب عواطف الناس أو لا. فإذا من حيث الأصل أن هذا العمل الذي تقوم به عمل عظيم، وهو أن تصلح بين الناس. ومن أمثلة ذلك أن بعض القضاة إذا وجد أن بعض البيوتات تقع بينهم مشاكل وخصومات يحاول أن يصلح بينهم، يحاول أن يؤخرهم قليلا لغلبة الظن للصلح بينهم. هذه أمور في حدود ضيقة لدفع مفاسد أعظم، كما قال: ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام، لأنه علم لو أنه نفذ الحق أنه ستحصل فتنة أو ستحصل شر أعظم، فحينئذ يتلطف في بالطريقة التي لا تمس حرمة حق المظلوم على ما ذكرناه. فالمقصود أن ما تقوم به عمل عظيم وأجره من الله عظيم إن أخلصت وأردت وجهه، ويكون بالطريقة التي لا تمس حرمة القضاء. أما سؤالك عن كونك تستحق، نعم تستحق الزكاة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة لا تمس كما ذكرنا حرمة القضاء، لأنه ربما جاء الغني يدفع زكاته إليك فقالوا هذا يرشي القاضي، فإذن ينبغي أن تكون بطريقة لا تمس حرمة القضاء ولا تذهب الأصل الذي